شبكة الرواد التميمي تقدم. إن كتاب الله تعالى هو دليلنا ومنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو مسلكنا الذي ارتضيناه. فإن الظلام لا بد يعقبه صباح المشرق، يلوح وينشر ويحكي فصولا من قصة ممتعة أبطالها المشاهير أنتم يا إخوتي. يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين يا يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين يا نصرتي في كل حين يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين يا نصرتي في كل حين يا إخوتي يا بسمتي يا إخوتي يا بسمتي يا بهجتي عند الأنين يا بهجتي عند الأنين يا بهجتي عند الأنين يا إخوتي يا قدوتي يا إخوتي يا قدوتي في الحق لي خير معين في الحق لي خير معين انتهى دربي في الدنا ولفني ليل الدجى انتهى دربي في الدنا ولفني ليل الدجى انتهى دربي في الدنا ولفني ليل الدجى انتهى دربي في الدنا ولفني ليل الدجى إن ضل سعي وانتهى مني الطريق بلا قرين إن ضل سعي وانتهى مني الطريق بلا قرين آنست نورا منكم يهديني درب الصالحين يا إخوتي يا عزوتي يا إخوتي يا عزوتي يا نصرتي في كل حين يا نصرتي في كل حين ها أنتم نور سما ها أنتم نور سما فأنار درب السائرين فأنار درب السائرين فأنار درب السائرين هيا هيا ارفعوا راياتكم هيا ارفعوا راياتكم كي يفرح الكون الحزين كي يفرح الكون الحزين هيا ارفعوا راياتكم هيا ارفعوا راياتكم كي يفرح الكون الحزين كي يفرح الكون الحزين فمهما طال ليلنا لا بد من صبح مبين لا بد من صبح مبين ومهما طال دربنا ومهما طال فجر يحين لا بد من فجر يحين لا بد من فجر يحين يا صاح يا صاح يا المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net